من تسجيلات الوقف الصوتي. كتاب بداية الهداية، تأليف العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام، الإمام أبي حامد محمد بن محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله، بصوت محمد السعدني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الهدى هدى الله. خطبة الكتاب. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده، وعلى آله وأصحابه من بعده. أما بعد، فاعلم أيها الحريص على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف من قاطع طريق، ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. وإن كانت نيتك وقصدك فيما بينك وبين الله تعالى من تعلم العلم الهداية دون مجرد الرواية، فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب فيها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة، فدونك والتطلع إلى النهايات والتغلغل إلى بحار العلوم والمكاشفات. وإن صادفت قلبك عند مؤاخذتك إياه بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي إلى السماء بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيه. فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره وتتدلى بحبل غروره، فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بعلمه ألف مرة. واعلم رحمك الله أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليدخره زادا إلى المعاد، ولم يقصد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، ف

واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى ولا تبل قائما إلا عن ضرورة، واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء. وإن أردت الاقتصار على الحجر فعليك أن تستعمل 3 أحجار طاهرة منشفة للعين تمسح بها محل النجو بحيث لا تنتقل النجاسة عن موضعها، وكذلك تمسح القضيب في 3 مواضع من حجر. فإن لم يحصل الإنقاء ب3 أحجار فتمم 5 أو 7 إلى أن تنقى بالأوتار. فالإيطار مستحب والإنقاء واجب، ولا تستنجي إلا باليد اليسرى، وقل عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق، وحصن فرجي من الفواحش، وادلك يدك بعد تمام الاستنجاء بالأرض أو بحائط ثم اغسلها. باب آداب الوضوء. فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك، فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ومسخطة للشيطان. وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش، وقل: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم اغسل يديك 3 قبل أن تدخلهما الإناء، وقل: اللهم إني أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. ولا ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لفيك وتمضمض بها 3 وبالغ في رد الماء إلى الغلصمة إلا أن تكون صائما، وقل: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم خذ غرفة لأنفك واستنشق بها 3 واستنثر بها ما في الأنف من رطوبة، وقل في الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض. وفي الاستنثار: اللهم إني أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار. ثم خذ غرفة لوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وأوصل الماء إلى موضع التحذيف، وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه، ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين، أعني ما يقع منه في جهة الوجه، وأوصل الماء إلى منابت الشعور 4: الحاجبان والشاربان والأهداب والعذاران، وهما ما يوازي الأذنين من مبتدأ اللحية. ويجب إيصال الماء إلى منابت اللحية الخفيفة دون الكثيفة، وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك. ولا تترك تخليل اللحية الكثة. ثم اغسل يدك اليمنى ثم اليسرى 3 مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء. وقل عند غسل اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وقل عند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يديك وتلصق رؤوس أصابعك اليمنى باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما إلى القفا ثم تردهما إلى المقدمة، فهذه مرة تفعل ذلك 3، وكذلك في سائر الأعضاء، وقل: اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم حرم شعري وبشري على النار. ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وأدخل مسبحتيك في صماخي أذنيك، وامسح ظاهر أذنيك بباطن إبهاميك، وقل: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة مع الأبرار. ثم امسح رقبتك وقل: اللهم فك رقبتي من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال. ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين، وخلل بخنصر اليد اليسرى أصابع رجلك اليمنى مبتدئا من خنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى، وتدخل الإصبع من أسفل، وقل: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام في النار. وكذلك تغسل اليسرى وتقول: اللهم إني أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط يوم تزل أقدام المنافقين. وارفع الماء إلى أنصاف الساقين وراع التكرار ثلاثا في جميع أفعالك. فإذا فرغت من الوضوء فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سوءًا وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا، وأسبحك بكرة وأصيلا. فمن قرأ هذه الدعوات في وضوئه خرجت جميع خطاياه من أعضائه، وختم على وضوئه بخاتم، ورفع له تحت العرش، فلا يزال يسبح الله تعالى ويقدسه، ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. واجتنب في وضوئك سبعا: لا تنفض يديك فترش الماء، ولا تلطم وجهك ورأسك بالماء لطما، ولا تتكلم في أثناء الوضوء، ولا تزد في الغسل على ثلاث مرات، ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة، فللموسوسين شيطان يضحك بهم يقال له الولهان، ولا تتوضأ بالماء المشمس ولا من الأواني الصفرية. فهذه السبعة مكروهة في الوضوء. وفي الخبر أن من ذكر الله تعالى عند وضوئه طهر الله جسده كله، ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء. آداب الغسل من الجنابة: فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع، فخذ الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا ثلاثا، وأزل ما على بدنك من قذر، وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات والأذكار، وأخر غسل قدميك كي لا يضيع الماء. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على شقك الأيمن ثلاثا وأنت ناوٍ رفع الجنابة، ثم على شقك الأيسر ثلاثا، ثم على رأسك ثلاثا، وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر، وخلل شعر رأسك، وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت الشعر وما خف منه وما كثف. واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء، فإن أصابته اليد فأعد الوضوء، والفريضة من جملة ذلك النية واستيعاب البدن بالغسل. ومن الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة مع النية والترتيب. وما عداه سنن مؤكدة فضلها كثير وثوابها جزيل، والمتهاون بها خاسر، بل هو بأصل فرائضه مخاطر، فإن النوافل جوابر الفرائض. آداب التيمم: فإن عجزت عن الماء لفقده بعد الطلب أو لمانع من الوصول إليه من سبع أو من حابس، أو كان الماء الحاضر تحتاج إليه لعطشك أو عطش رفيقك، أو كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن المثل، أو كان بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك، فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة، ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين، فاضرب عليه كفيك ضاما بين أصابعك، وانوي استباحة الصلاة، وامسح بهما وجهك كله مرة واحدة، ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعور خفت أو كثفت، ثم انزع خاتمك واضرب ضربة ثانية مفرجا بين أصابعك، وامسح بهما يديك مع مرفقيك، فإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهما، ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى وامسح ما بين أصابعك بالتخليل، وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل بعد الفرض، فإذا أردت فرضا ثانيا فاستأنف له تيمما آخر. آداب الخروج من المسجد: فإذا فرغت من طهارتك فصل في بيتك ركعتي الفجر إن كان الفجر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى المسجد ولا تدع الصلاة في جماعة، لا سيما صلاة الصبح، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فإن كنت تتساهل في مثل هذا الربح فأي فائدة لك في طلب العلم؟ وإنما ثمرة العلم العمل به، فإذا سعيت إلى المسجد فامشي على هينة وتؤدة ولا تعجل، وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق الراغبين إليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آداب دخول المسجد إلى طلوع الشمس: فإذا أردت دخول المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ومهما رأيت في المسجد من يبيع فقل: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيت من ينشد فيه ضالة فقل: لا رد الله عليك ضالتك، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتي التحية، فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتي الفجر فيجزئك أداؤهما عن التحية. فإذا فرغت من الركعتين فانوي الاعتكاف وادع بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، وقل: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلقيني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي،

بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الثانية: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الثالثة: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والخامسة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسادسة: سبحان الله العظيم وبحمده. والسابعة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. الثامنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والتاسعة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والعاشرة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فكرر كل واحدة من هذه الكلمات في سبحة إما 100 مرة أو 70 مرة أو 10 مرات وهو أقلها، ليكون المجموع 100 مرة. ولازم هذه الأوراد ولا تتكلم قبل طلوع الشمس، ففي الخبر إن ذلك أفضل من اعتاق 8 رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أعني الاشتغال بالذكر إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلله كلام. فاعلم ذلك توفق إن شاء الله تعالى. آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فصل ركعتين، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة، فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس. فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه فصل صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8 مثنى مثنى. فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. وليس بين الطلوع والزوال راتبة من الصلوات إلا هذه، فما فضل عنه من أوقاتك فلك فيه 4 حالات. الأولى وهي الأفضل أن تصرفه إلى طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي أكب الناس عليه وسموه علما. والعلم النافع ما يزيد من خوفك من الله تعالى، ويزيد من بصيرتك بعيوب نفسك، ويزيد من معرفتك بعبادة ربك عز وجل، ويقلل من رغبتك في الدنيا، ويزيد في رغبتك في الآخرة، ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تتحرز منها، ويطلعك على مكائد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على العلماء السوء حتى عرضهم لمقت الله عز وجل وسخطه، حيث أكلوا الدنيا بالدين واتخذوا العلم وسيلة إلى أخذ الأموال من السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين، وصرف همتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، واضطرهم ذلك إلى المراءة والمماراة والمنافسة والمباهاة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين، فإن كنت من أهله فحصله واعمل به ثم علمه وادع إليه، فمن علم ذلك وعمل به ودعا الناس إليه فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات بشهادة عيسى عليه السلام. فإذا فرغت من ذلك كله وفرغت من إصلاح نفسك ظاهرا وباطنا وفضل شيء من أوقاتك، فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب من الفقه لتعرف به الفروع النادرة في العبادات وطريقة التوسط بين الخلق في الخصومات عند إكبابهم على الشهوات، فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار اشتغالا بذلك، فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس إلى قلبك الداء الدفين وهو حب المال والجاه، فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر منك. وإن جربت نفسك مدة في الأوراد والعبادات وكانت لا تستثقلها كسلا عنها، ولكن ظهرت رغبتك في تحصيل العلم النافع ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فذلك أفضل من نوافل العبادات مهما صحت لك النية، ولكن الشأن في صحة النية. فإن لم تصح فهي معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال. الحالة الثانية: ألا تقدر على تحصيل العلم النافع، ولكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والقراءة والتسبيحات والصلوات، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون بذلك أيضا من الفائزين. الحالة الثالثة: أن تشتغل بما توصل به خيرا إلى المسلمين، وتدخل منه سرورا على قلوب المؤمنين، أو تيسر به الأعمال الصالحة للصالحين، كخدمة الفقهاء والصوفية المحققين وأهل الدين والتردد في أشغالهم، والسعي في إطعام الفقراء والمساكين، والتردد على المرضى بالعيادة وعلى الجنائز بالتشييع، فكل ذلك أفضل من النوافل، فإن هذه عبادات وفيها رفق بالمسلمين. الحالة الرابعة: ألا تقوى على ذلك واشتغلت بحاجتك اكتسابا على نفسك وعلى عيالك، وقد سلم المسلمون منك وأمنوا من لسانك ويدك وسلم لك دينك، إذ لم ترتكب معصية فتنال بذلك درجات أصحاب اليمين، إن لم تكن من أهل الترقي إلى مقامات السابقين، وهذه أقل الدرجات في مقامات الدين، وما بعدها فهي من مراتع الشياطين، وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله بما يهدم دينك، أو تؤذي عبدا من عباد الله تعالى، فهذه رتبة الهالكين، فإياك أن تكون في هذه الطبقة. واعلم أن العبد في حق دينه على ثلاث درجات: إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي، أو رابح وهو المتطوع بالقربات والنوافل، أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم. فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما، وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا. والعبد في حق سائر العباد له ثلاث درجات: الأولى أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم. الثانية أن ينزل منزلة البهائم والجمادات في حقهم، فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره. الثالثة أن ينزل في حقهم منزلة العقارب والحياة والسباع الضاريات، لا يرجى خيره ويتقى شره. فإن لم تقدر على أن تلتحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم والجمادات إلى مراتب العقارب والحياة. فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى عليين فلا ترضى لها بالهوي إلى أسفل سافلين، فلعلك أن تنجو كفافا لا لك ولا عليك. فعليك في بياض نهارك ألا تشتغل إلا بما ينفعك في معادك ومعاشك،

اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتي محمداً الوسيلة والدعاء كما سبق. ثم صل الفرض بعد جواب الإقامة، وصل بعد ذلك قبل أن تتكلم ركعتين، فإنهما راتبة المغرب. وإن صليت بعدهما أربعاً تطيلها فهي أيضاً سنة. وإن أمكنك أن تنوي الاعتكاف إلى العشاء وتحيي ما بين العشاءين بالصلاة، فقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى، وهي ناشئة الليل لأنه أول نشئه، وهي صلاة الأوابين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال: هي الصلاة بين العشاءين، إنها لتذهب بملاغات النهار وتهذب آخرة. والملاغات جمع ملغاه، وهو من اللغو. فإذا دخل وقت العشاء فصل أربع ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين، ففضل ذلك كثير. وفي الخبر إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ثم صل الفرض وصل الراتبة ركعتين، واقرأ فيهما بسورة ألف لام ميم السجدة وتبارك الملك، أو سورة ياسين والدخان، فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل بعدهما أربع ركعات، ففي الخبر ما يدل على عظم فضله. ثم صل الوتر بعد ذلك ثلاثا بتسليمتين أو بتسليمة واحدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهن بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين. وإن كنت عازما على قيام الليل فأخر الوتر لتكون آخر صلاتك بالليل، ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب، ولا تشتغل باللهو واللعب، فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك، فإنما الأعمال بخواتمها. آداب النوم: فإذا أردت النوم فابسط فراشك مستقبل القبلة، ونم على يمينك كما يضجع الميت في لحده، واعلم أن النوم مثل الموت، واليقظة مثل البعث، ولعل الله تعالى يقبض روحك في ليلتك، فكن مستعدا للقائه بأن تنام على طهارة، وتكون وصيتك مكتوبة تحت وسادتك، وتنام تائبا عن الذنوب مستغفرا عازما على ألا تعود إلى معصية أبدا، واعزم على الخير لجميع الناس إن بعثك الله عز وجل، وتذكر أنك ستضجع في القبر كذلك وحيدا فريدا، ليس معك إلا عملك، ولا تجزى إلا بسعيك، ولا تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة، فإن النوم تعطيل الحياة، إلا إذا كانت يقظتك وبالا عليك، فنومك أسلم لدينك. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكونن نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة، وهو الثلث. وأعد عند النوم سواكك وطهورك، واعزم على قيام الليل وعلى القيام قبل الصبح، فركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر، فاستكثر من كنوزك ليوم فقرك، فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت. وقل عند نومك: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فاغفر لي ذنبي، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم باسمك أحيا وأموت، أعوذ بك من شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أمتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك، لتقربني إليك زلفى وتبعدني من سخطك بعدا. أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتستجيب لي. ثم اقرأ آية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر السورة، والإخلاص والمعوذتين، وسورة تبارك الملك. وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى وعلى الطهارة، فمن فعل ذلك عرج بروحه إلى العرش وكتب مصليا حتى يستيقظ. فإذا استيقظت فارجع إلى ما قد عرفته أولا، وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك. فإن شق عليك المداومة فاصبر صبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء، وتفكر في قصر عمرك وإن عشت 100 سنة، فذلك بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد قليل. وتأمل أنك كيف تتحمل المشقة والذل في طلب الدنيا شهرا أو سنة، رجاء أن تستريح بها 20 سنة مثلا، فكيف لا تتحمل ذلك أياما قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد؟ ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك، وقدر قرب الموت، وقل في نفسك إني أتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت الليلة، وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا، فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وسن مخصوص وحال مخصوص، ولا بد من هجومه، فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لم يبق من أجلك إلا نفس أو ساعة أو يوم واحد، فقدر هذا في قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصبر على طاعة الله تعالى يوما فيوما، فإنك لو قدرت البقاء 50 سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعالى نفرت واستصعبت عليك، فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحا لا آخر له، وإن سوفت وتساهلت جاءك الموت في وقت لا تحتسبه، وتحسرت تحسرا لا آخر له. وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الموت يأتيك الخبر اليقين، ولا تعلمن نبأه بعد حين. وإذ قد أرشدناك إلى ترتيب الأوراد، فلنذكر كيفية الصلاة والصيام وآدابهما، وآداب الإمامة والقدوة والجمعة. آداب الصلاة. فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان، ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة، فاستقبل القبلة قائما مراوحا بين قدميك بحيث لا تضمهما، واستوي قائما واقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا من الشيطان الرجيم، وأحضر قلبك وفرغه من الوساوس، وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي، واستحي أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات. واعلم أنه عز وجل مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك، وإنما يتقبل الله صلاتك بقدر خشوعك وتواضعك وخضوعك وتضرعك، فاعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

ثم ارفع حتى تعتدل قائما وارفع يديك قائلا سمع الله لمن حمده. فإذا استويت فقل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن كنت منفردا في الصبح فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتدالك عن الركوع، ثم اسجد مكبرا غير رافع يديك، فضع أولا على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك مكشوفة، وضع الأنف مع الجبهة وجاف مرفقيك عن جنبيك وأقل بطنك عن فخذيك. والمرأة لا تفعل ذلك، وضع يديك على الأرض حذو منكبيك، ولا تفرش ذراعيك على الأرض، وقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو سبعا أو عشرا إن كنت منفردا، ثم ترفع من السجود مكبرا حتى تعتدل جالسا، واجلس على رجلك اليسرى وانصب قدمك اليمنى، وضع يديك على فخذيك والأصابع منشورة، وقل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني، ثم اسجد سجدة ثانية كذلك، ثم تعتدل جالسا للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقبها، ثم تقوم فتضع اليدين على الأرض ولا تقدم إحدى رجليك في حالة الارتفاع، وابتدئ بتكبيرة الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة ومدها إلى منتصف ارتفاعك إلى قيامك، ولتكن هذه الجلسة جلسة مختطفة خفيفة، وصل الركعة الثانية كالأولى وأعد التعوذ في الابتداء، ثم تجلس في الركعة الثانية للتشهد الأول، وضع اليد اليمنى في جلوس التشهد على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام فترسلهما، وأشر بمسبحة يمناك عند قولك إلا الله لا عند قولك لا إله، وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع على الفخذ الأيسر، واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين، وفي التشهد الأخير متوركا، وتستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجلس فيه على وركك الأيسر وأضجع رجلك اليسرى خارجة من تحتك وانصب القدم اليمنى، ثم قل بعد الفراغ السلام عليكم ورحمة الله مرتين من الجانبين، والتفت بحيث يرى خديك من بجانبيك، وانوي السلام على من بجانبيك من الملائكة والمسلمين. وهذه هيئة صلاة المنفرد. وعماد الصلاة الخشوع وحضور القلب مع القراءة والذكر بالفهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة فلا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. آداب الإمامة والقدوة. ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة. قال أنس رضي الله عنه ما صليت خلف أحد أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة، وما لم تستوي الصفوف ويرفع صوته بالتكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا قدر ما يسمع نفسه، وينوي الإمامة لينال الفضل، فإن لم ينوي صحت صلاة المأمومين إذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد، ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولتي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد، ويجهر بقوله آمين في الجهرية وكذلك المأموم، ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا، ويسكت الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليثوب إليه نفسه، ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام، ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام، ولا يزيد الإمام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود، ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة، ولا يطول على القوم، ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينوي الإمام عند التسليم السلام على القوم، وينوي القوم بتسليمهم جوابه، ويثب الإمام ساعة يفرغ من السلام، ويقبل على الناس بوجهه، ولا يثب إن كان خلفه النساء لينصرفن أولا، ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام، وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله، واليمين أحب إليه، ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح، بل يقول اللهم اهدنا، ويجهر به ويؤمن القوم، ولا يرفعون الأيدي فلم يثبت ذلك في الأخبار، ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يقف المأموم وحده بل يدخل الصف أو يجر إلى نفسه غيره، ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه، بل ينبغي أن يتأخر فلا يهوي إلى الركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الراكعين، ولا يهوي إلى السجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض. آداب الجمعة. اعلم أن الجمعة عيد المؤمنين، وهو يوم شريف قد خص الله تعالى به هذه الأمة، وفيه ساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها، فاستعد لها يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس، فإنها ساعة توازي في الفضل ساعة يوم الجمعة، وانو صوم يوم الجمعة ولكن مع السبت أو مع الخميس إذ في إفرادها نهي، فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل، فإن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي ثابت مؤكد، ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى، واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالغ في تنظيف بدنك بالحلق والقص والتقليم والسواك وسائر أنواع النظافة وتطيب الرائحة، ثم بكر إلى الجامع وسع إليها على الهينة والسكينة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر، ويقال إن الناس في قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة، ثم إذا دخلت الجامع فاطلب الصف الأول، وإذا اجتمع الناس فلا تتخطى رقابهم ولا تمر بين أيديهم، واجلس بقرب حائط أو أسطوانة حتى لا يمر بين يديك، ولا تقعد حتى تصلي التحية، وحسن أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 50 مرة، ففي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له ذلك، ولا تترك التحية وإن كان الإمام يخطب، ومن السنة أن تقرأ في 4 ركعات سورة الأنعام والكهف وطه وياسين، فإن لم تقدر فسورة ياسين وألف لام ميم السجدة وحاميم الدخان والملك. ولا تدع قراءة هذه السور ليلة الجمعة، ففيها فضل كثير. ومن لا يحسن ذلك فليكثر قراءة سورة الإخلاص، وأكثر الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة. ومهما خرج الإمام فاقطع الصلاة والكلام، واشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة والاتعاظ بها، ودع الكلام رأسا في الخطبة. ففي الخبر أن من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي قوله أنصت كلام. فينبغي أن ينهى غيره بالإشارة لا باللفظ، ثم اقتدي بالإمام كما سبق. فإذا فرغت وسلمت فاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات، والإخلاص 7، والمعوذتين 7، فذلك يعصمك من الجمعة إلى الجمعة، ويكون حرزا لك من الشيطان. وقل بعد ذلك: اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ثم صلي بعد الجمعة 2 أو 4 أو 6، فكل ذلك مروي في أحوال مختلفة. ثم لازم المسجد إلى المغرب أو إلى العصر، وكن حسن المراقبة للساعة الشريفة، فإنها مبهمة في جميع اليوم، فعساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متضرع. ولا تحضر في الجامع الحلقة ولا تجالس القصاص، بل مجلس العلم النافع، وهو الذي يزيد من خوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا. فكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك منه، فاستعذ بالله تعالى من علم لا ينفع. وأكثر الدعاء عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، وعند الإقامة، وعند صعود الخطيب المنبر، وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات. واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قل، فتجمع بين الصلاة والصدقة والصوم والقراءة والذكر والاعتكاف، واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك، فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع. آداب الصيام: لا ينبغي أن تقتصر على صيام رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفراديس، فتتحسر إذا نظرت إلى الصائمين كما تنظر إلى الكوكب الدري وهم في أعلى عليين. والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها وجزيل الثواب في صيامها يوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم ورجب وشعبان، وصوم الأشهر الحرم من الفضائل، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 1 فرد و3 سرد، وهذا في السنة. وأما في الشهر فأوله وأوسطه وآخره، والأيام البيض، وهي 13 و14 و15. وأما في الأسبوع فالاثنين والخميس والجمعة، فكفر ذنوب الأسبوع بيوم الاثنين والخميس والجمعة، وكفر ذنوب الشهر باليوم الأول من الشهر واليوم الأوسط واليوم الآخر والأيام البيض، وكفر ذنوب السنة بصيام هذه الأيام والأشهر المذكورة. ولا تظنن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بل تمام الصيام بكف الجوارح كلها عما يكره الله تعالى. فينبغي أن تحفظ العين عن النظر إلى المكاره، واللسان عن النطق بما لا يعنيك، والأذن عن الاستماع إلى ما حرمه الله عز وجل، فإن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين، وكذلك تكف جميع الجوارح كما تكف البطن والفرج. ففي الخبر خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، ثم اجتهد أن تفطر على طعام حلال، ولا تستكثر فتزيد على ما تأكله كل ليلة، فلا فرق إذا استوفيت ما تعتاده أن تأكله دفعة واحدة أو دفعتين، وإنما المقصود كسر شهوتك وضعف قوتك لتقوى بها على التقوى. فإذا أكلت عشية ما تداركت به ما فاتك ضحوة، فلا فائدة في صومك، وقد ثقلت على معدتك، وما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ من حلال. فإذا عرفت معنى الصوم فاستكثر منه ما استطعت، فإنه أساس العبادات ومفتاح القربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: للجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق. فهذا القدر من شرح الطاعات يكفيك في بداية الهداية، فإن احتجت إلى الزكاة أو الحج أو إلى مزيد من شرح الصلاة والصيام فاطلبه مما أوردناه في كتاب إحياء علوم الدين، تجده إن شاء الله تعالى. القسم الثاني: القول في اجتناب المعاصي. اعلم أن الدين شطران، أحدهما ترك المعاصي والآخر فعل الطاعات، وترك المناهي وهو الأشد. فالطاعة يقدر عليها كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. واعلم أنك إنما تعصي الله تعالى بجوارحك، وهي نعمة من الله عليك وأمانة لديك، فاستعانتك بنعمة الله تعالى على معصيته غاية الكفران، وخيانتك في أمانة أودعكها الله غاية الطغيان، فإن أعضاءك رعاياك فانظر كيف ترعاها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واعلم أن جميع أعضائك ستشهد عليك في عرصات القيامة بلسان ذلق يفضحك الله تعالى على ملأ من الخلائق. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاحفظ جميع بدنك وخصوصا أعضاءك السبعة، فإن جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. أما العين فإنما خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات، وتستعين بها في الحاجات، وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسماوات، وتعتبر بما فيها من الآيات، فاحفظها عن ثلاثة: أن تنظر بها إلى غير محرم وإلى صورة مليحة بشهوة نفس، أو تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار، أو تطلع بها إلى عيب مسلم. وأما الأذن فاحفظها عن أن تصغي بها إلى البدعة أو الغيبة أو الفحش أو الخوض في الباطل أو ذكر مساوئ الناس، فإنما خلقت لك لتسمع بها كلام الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة أوليائه، وتتوصل بها إلى استفادة العلم لتنال بها الملك المقيم والنعيم الدائم. فإذا أصغيت بها إلى شيء من المكاره صار ما كان لك عليك، وانقلب ما كان سبب فوزك فصار سبب هلاكك، وهذا غاية الخسران. ولا تظنن أن الإثم يختص به القائل دون المستمع، ففي الخبر إن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. وأما اللسان فإنما خلق لك لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك. فإذا استعملته لغير ما خلق لك فقد كفرت بنعمة الله، وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم. ففي الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. وقتل شهيد في المعركة فقال قائل: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. فاحفظ لسانك من 8 أشياء: الأول الكذب، فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل، ولا تعود نفسك الكذب هزلا فيتداعى إلى الجد، فالكذب من أمهات الكبائر. ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت الثقة بقولك وتزدريك الأعين وتحتقرك. فإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك وإلى نفرة نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك له، وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك، فإنك لا تدري قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك، فما استقبحته من غيرك فيستقبحه غيرك منك لا محالة، فلا ترضى لنفسك بذلك. الثاني الخلف في الوعد، فإياك أن تعد بشيء إلا وتفي به، بل ينبغي أن يكون إحسانك للناس فعلا بلا قول. فإذا اضطررت إلى الوعد فإياك أن تخلف إلا لعجز أو ضرورة، فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الثالث الغيبة، احفظ لسانك من الغيبة، فالغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام، كذلك الخبر. ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمع، فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادقا. وإياك وغيبة القراء المرائين، وهو بأن تفهم المقصود منك من غير تصريح فتقول: أصلحه الله وقد ساءني ما جرى عليه وغمني، فأسأل الله أن يصلحنا وإياه. فإن هذا جمع بين خبيثين: أحدهما الغيبة إذ حصل به التفهم، والآخر تزكية النفس والثناء عليها بالتحرج والصلاح. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء، فادع له في السر. وإن اغتممت بسببه فعلامته أنك لا تريد فضيحته وإظهار عيبه، وفي إظهارك الغم بعيبه إظهار لعيبه. ويكفيك زاجرا عن الغيبة قوله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فقد شبهك الله بآكل الميتة، فما أجدرك أن تحترز منها؟ ويمنعك من غيبة المسلمين أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر إلى نفسك: هل فيك عيب ظاهر أو باطن؟ وهل أنت مقارف معصية سرا أو جهرا؟ فإن عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبته إليه كعجزك، وعذره كعذرك. وكما تكره أن تفضح وتذكر عيوبك فهو أيضا يكره، فإن سترته ستر الله تعالى عليك، وإن فضحته سلط الله عليك ألسنة حدادا يمزقون عرضك في الدنيا، ثم يفضحك الله تعالى في الآخرة على رؤوس الملأ. وإن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص في دين أو دنيا، فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماقة، ولا عيب أعظم من الحمق. ولو أراد الله تعالى بك خيرا لبصرك بعيوب نفسك، فرؤيتك نفسك بعين الرضا غاية غباوتك ومنتهى جهلك. ثم إن كنت صادقا في ظنك فاشكر الله تعالى عليه، ولا تفسده بثلب الناس والتمضمض بأعراضهم، فإن ذلك من أعظم العيوب. الرابع: المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. ثم هو مشوش للعيش، لأنك إن ماريت سفيها آذاك، وإن ماريت حليما قلاك وحقد عليك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك: أظهر الحق ولا تداهن فيه، فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى إلى الشر في معرض الخير. فلا تكن ضحكة للشيطان يسخر بك، فإظهار الحق حسن مع من يقبل منك، وذلك بطريق النصيحة في الحقيقة لا بطريق المماراة. وللنصيحة صيغة وهيئة، ويحتاج فيها إلى التلطف، وإلا صارت فضيحة وكان فسادها أكثر من صلاحها. ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء وعسر عليه الصمت، إذ ألقى إليهم العلماء السوء أن ذلك هو الفضل، وأن القدرة على المجادلة والمناقشة هو الذي يمتدح به. ففر منهم فرارك من الأسد، واعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. الخامس: تزكية النفس. فقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل لبعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه. فإياك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله عز وجل. وإن أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك، فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال، كيف يستنكره قلبك ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. فاعلم أنهم أيضا في حال تزكيتك نفسك يذمونك بقلوبهم ويظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. السادس: اللعن. فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، أو تقطع شهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله عز وجل، واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلانا أو لما سكت عنه، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه، وإذا لعنت أحدا طولبت به وسئلت عنه، ولا تذمن شيئا من خلق الله تعالى، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط، وكان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. السابع، الدعاء على الخلق. احفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى وإن ظلمك، وكل أمره إلى الله تعالى، ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة. وطول بعض الناس لسانه في الحجاج، فقال له بعض السلف إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الثامن، المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. فاحفظ لسانك منه، فإنه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والتصارم ومغرس الحقد في القلوب، فلا تمازح أحدا، وإن مازحك غيرك فلا تجبه وأعرض عنه حتى يخوض في حديث غيره، وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليها إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يضع حجرا في فيه يمنعه من الكلام لغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، فاحترز منه غاية جهدك، فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. وأما البطن فاحفظه عن تناول الحرام والشبهة، واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر على ما دون الشبع، فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الأعضاء عن العبادة والعلم، ويقوي الشهوات وينصر جنود الشيطان، والشبع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين وهو الزبل، فإذا قنعت في السنة بقميص خشن وفي اليوم برغيفين من الخشكار، وتركت التلذذ بأطايب الأدم، لم يعوزك من الحلال ما يكفيك، فالحلال كثير، وليس عليك أن تتيقن باطن الأمور، بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا، مع ما حصل من علامة ناجزة لعلة مقرونة بالمال. فأما المعلوم فظاهر، وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا أو المزامير، حتى علمت أن أكثر ماله حرام قطعا، فما تأخذه من يده وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام، لأنه الغالب على الظن. ومن الحرام المحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف، فمن لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها الشهادة فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره حرام،

ولا تغتر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بمؤنك، وإنما كرمه أن يسهل عليك طريق الوصول إلى الملك المقيم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قلائل، وهذا نهاية الكرم. فلا تحدث نفسك بهوسات البطالين، واقتد بأولي الحزم والنهى من الأنبياء والصديقين والصالحين، ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع، وليت من صلى وصام وجاهد واتقى غفر له. وهذه جمل ما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة، وأعمال هذه الجوارح إنما تترشح من صفات القلب، فإن أردت حفظ الجوارح فعليك بتطهير القلب، فهو التقوى الباطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، فاشتغل بإصلاحه لتصلح به جوارحك. القول في معاصي القلب. اعلم أن الصفات المذمومة في القلب كثيرة، وطريق تطهير القلب من رذائلها طويلة، وسبيل العلاج فيها غامض، وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيا، وقد استقصينا ذلك في كتاب إحياء علوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات، ولكن نحذرك الآن ثلاثا من خبائث القلب هي الغالبة على متفقهة العصر، لتأخذ حذرك منها، فإنها مهلكات في أنفسها، وهي أمهات لجملة من الخبائث سواها، وهي الحسد والرياء والعجب، فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها من ربع المهلكات، فإن عجزت عن هذه فأنت عن غيرها أعجز. ولا تظنن أنه تسلم لك نية صالحة في تعلم العلم وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أما الحسد فهو متشعب من الشح، فإن البخيل هو الذي يبخل بما في يده على غيره، والذي يبخل بنعمة الله سبحانه وهي في خزانة قدرة الله تعالى لا في خزانته على عباد الله تعالى، فشحه أعظم. والحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله سبحانه من خزانة قدرته على عبد من عباده بمال أو علم أو محبة في قلوب الناس أو حظ من الحظوظ، حتى إنه لا يحب زوالها عنه، وإن لم تحصل له فهذا منتهى الخبث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسود هو المعذب الذي لا يرحم ولا يزال في عذاب دائم، فإن الدنيا لا تخلو قط عن خلق كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه، فلا يزال في عذاب دائم في الدنيا إلى موته، ولعذاب الآخرة أشد وأكبر. بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لأخيه ولسائر المسلمين ما يحب لنفسه، بل ينبغي أن يساهم المسلمين في السراء والضراء، والمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد. فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب المخلص عن الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصومات. وأما الرياء فهو الشرك الخفي، وهو أحد الشركين، وذلك طلبك المنزلة في قلوب الناس لتنال به الجاه والحشمة، وحب الجاه من الهوى المتبع المهلك، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إلا الناس. ولو أنصف أكثر الناس لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن أعمال العادات ليس يحملهم عليها إلا مراعاة الناس، وهي محبطات الأعمال، حتى ورد في الأخبار إن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النار فيقول: يا رب استشهدت في سبيلك، فيقول: أردت أن يقال إنك شجاع؟ وقد قيل ذلك، وذلك أجرك. وكذلك يقال للعالم والحاج والغازي والقارئ. وأما العجب والكبر والفخر فهو الداء العضال، وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام، ونظره إلى غيره بعين الذل والاستحقار، ونتيجته على اللسان أن يقول: أنا وأنا، كما قال إبليس اللعين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وثمرته في المجالس الترفع والتقدم وطلب التصدر في المحافل، وفي المحاورة الاستنكاف من أن يرد كلامه عليه. والمتكبر هو الذي إذا وعظ أنف وإذا وعظ عنف، وكل من يرى نفسه خيرا من أحد من خلق الله سبحانه فهو متكبر. بل ينبغي أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله تعالى في الدار الآخرة، وذلك غيب، وهو موقوف على الخاتمة. واعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محض، بل ينبغي ألا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك، وأن الفضل له عليك، وتزدري نفسك. فإن رأيت صغيرا قلت: هذا لم يعص الله وأنا عصيته، فلا شك أنه خير مني. وإن رأيت كبيرا قلت: هذا خير مني عبد الله قبلي. وإن رأيت عالما قلت: هذا قد أعطي ما لم أعطى، وبلغ ما لم أبلغ، وعلم ما جهلت، فكيف أكون مثله؟ وإن كان جاهلا قلت: هذا عصى الله تعالى بجهل، وأنا عصيت الله بعلم، فحجة الله تعالى علي أكبر، وما أدري بما يختم لي وبما يختم له. وإن رأيت كافرا قلت: لا أدري، عسى أن يسلم ويختم له بخير العمل، وإن سل بإسلامه من ذنوبه كما تنسل الشعرة من العجين. وأما أنا فعسى أن يضلني الله فأكفر، فيختم لي بسوء العمل، فيكون هو غدا من المقربين، وأكون أنا من المبعدين. فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى، وذلك موقوف على الخاتمة، وهو مشكوك فيه، فأشغلك خوف سوء الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى. ويقينك وإيمانك في الحال لا يناقض تجويزك التغيير في الاستقبال، فإن الله مقلب القلوب يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والأخبار في الحسد والرياء والكبر كثيرة، ويكفيك منها حديث واحد جامع، فقد روى ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى معاذ رضي الله عنه حتى ظننت أنه لا يسكت، ثم سكت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، إني محدثك بحديث إن أنت حفظته نفعك، وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله عز وجل يوم القيامة. يا معاذ، إن الله خلق 7 أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات فجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها، فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي، له نور كنور الشمس، حتى إذا صعدت به إلى سماء الدنيا زكته وكثرت، فيقول الملك الموكل بها للحفظة: اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، فأنا صاحب الغيبة، أمرني ربي ألا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري. قال: ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية، فيقول لهم الملك الموكل بالسماء الثانية: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الفخر، إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام وصلاة قد أعجب الحفظة، فيجاوزون به إلى السماء الثالثة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الكبر، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كما يزهر الكوكب الدري، وله دوي من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة، حتى يجاوزوا به إلى السماء الرابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه، أنا صاحب العجب، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب فيه. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوز به إلى السماء الخامسة، كأنه العروس المزفوفة إلى أهلها، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره واحملوه على عاتقه، أنا ملك الحسد، إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان يأخذ فضلا من العبادات كان يحسدهم ويقع فيهم، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، فيجاوزون به إلى السماء السادسة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، فإنه كان لا يرحم إنسانا قط من عباد الله أصابه بلاء أو ضر، بل كان يشمت به: أنا ملك الرحمة، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وصيام ونفقة وجهاد وورع، له دوي كدوي النحل، وضوء كضوء الشمس، معه 3000 ملك، فيجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واضربوا به جوارحه، وأقفلوا على قلبه، إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه أراد بعمله غير الله عز وجل، إنه أراد به رفعة عند الفقهاء، وذكرا عند العلماء، وصيتا في المدائن، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن خالصا لله تعالى فهو رياء، ولا يقبل الله عمل المرائين. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن، وصمت وذكر الله، وتشيعه ملائكة السماوات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله عز وجل، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى، فيقول الله عز وجل: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلها: عليه لعنتك ولعنتنا، وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. قال معاذ: قلت يا رسول الله، أنت رسول الله وأنا معاذ، فكيف لي بالخلاص والنجاة؟ قال: اقتدي بي، وإن كان في عملك نقص يا معاذ فاحفظ لسانك عن الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزكي نفسك بذمهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة، ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك، ولا تناجي رجلا وعندك آخر، ولا تتعظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا والآخرة، ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار. قال الله تعالى: والناشطات نشطا. هل تدري ما هن يا معاذ؟ قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هن؟ قال: كلاب في النار تنشط اللحم من العظم. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها؟ قال: يا معاذ، إنه ليسير لمن يسره الله عليه. قال الراوي: فما رأيت أحدا أكثر تلاوة للقرآن من معاذ لهذا الحديث. فتأمل أيها الراغب في طلب العلم هذه الخصال، واعلم أن أعظم الأسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة، والعامي بمعزل عن أكثر هذه الخصال، والمتفقه مستهدف لها وهو معرض للهلاك بسببها. فانظر، هل أهم أمورك أن تتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات، وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك، أم الأهم أن تخوض مع الخائضين وتطلب من العلم ما هو سبب زيادة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين؟ وأعلم أن هذه الخصال الثلاثة من أمهات خبائث القلب، ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. ومع هذا فالدنيا مزرعة الآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين به على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى، وهي بداية الهداية، فإن جربت فيها نفسك فطاوعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك، وتنكشف لك أنوار المعارف، وتتفجر من قلبك ينابيع الحكمة، وتتضح لك أسرار الملك والملكوت، ويتيسر لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. وإن كنت تطلب المعرفة من القيل والقال والمراء والجدال، فما أعظم مصيبتك، وما أطول تعبك، وما أعظم حرمانك وخسرانك. فأعمل ما شئت، فإن الدنيا التي تطلبها بالدين لا تسلم لك، والآخرة تسلب منك. فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. فهذه جمل الهداية إلى بداية الطريق في معاملتك مع الله عز وجل بأداء أوامره واجتناب نواهيه. ونشير الآن عليك بجمل من الآداب لتؤاخذ بها نفسك في مخالطتك مع عباد الله عز وجل وصحبتك لهم في الدنيا. القسم الثالث: القول في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق والخلق. اعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل في حياتك وموتك، هو ربك ومولاك وسيدك وخالقك. ومهما ذكرته فهو جليسك، إذ قال تعالى: أنا جليس من ذكرني. ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصيرك في حق ربك، فهو صاحبك وملازمك، إذ قال ربك تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فلو عرفته حق معرفته لاتخذته صاحبا وتركت الناس جانبا. فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك، فإياك أن تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه بمولاك وتتلذذ بمناجاته. وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله عز وجل. وآدابها: إطراق الطرف وجمع الهم ودوام الصمت وسكون الجوارح ومبادرة الأمر واجتناب النهي وقلة الاعتراض على القدر، ودوام الذكر وملازمة الفكر، وإيثار الحق والإياس من الخلق، والخضوع تحت الهيبة، والانكسار تحت الحياء، والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان، والتوكل على فضل الله عز وجل معرفة بحسن الاختيار. وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك، فإنه أدب الصحبة مع صاحب لا يفارقك، والخلق كلهم يفارقونك في بعض أوقاتك. فإن كنت عالما فأدب العالم سعة الاحتمال ولزوم الحلم والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع الناس، وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة، زجرا لهم عن الظلم، وإيثار التواضع في المحافل والمجالس، وترك الهزل والدعابة، والرفق بالمتعلم، والتأني بالمتعجرف، وإصلاح البليد بحسن الإرشاد، وترك الحرد عليه، وترك الأنفة من قول لا أدري، وصرف الهمة إلى السائل، وتفهم سؤاله وقبول الحجة، والانقياد للحق والرجوع إليه عند الهفوة، ومنع المتعلم من كل علم يضره، وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى، وصد المتعلم عن أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين، وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى، ومؤاخذته نفسه أولا بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله. وإن كنت متعلما فأدب المتعلم مع العالم أن يبدأه بالتحية والسلام، وأن يقل بين يديه الكلام، ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه، ولا يسأل ما لم يستأذن أولا، ولا يقول في معارضته قوله: قال فلان بخلاف ما قلت، ولا يشير عليه بخلاف رأيه، فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه، ولا يسار جليسه في مجلسه، ولا يلتفت إلى الجوانب، بل يجلس متأدبا مطرقا كأنه في الصلاة، ولا يكثر عليه عند ملاله، وإذا قام قام له، ولا يتبعه بكلامه وسؤاله، ولا يسأله في طريقه إلى أن يبلغ منزله، ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده، فهو أعلم بأسراره، وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، وكونه مخطئا في إنكاره اعتمادا على الظاهر. وإن كان لك والدان فأدب الولد مع الوالدين أن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل أمرهما، ولا يمشي أمامهما ولا يرفع صوته فوق أصواتهما، ويلبي دعوتهما ويحرص على طلب مرضاتهما، ويخفض لهما الجناح ولا يمنن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام بأمرهما، ولا ينظر إليهما شزرا، ولا يقطب وجهه في وجوههما، ولا يسافر إلا بإذنهما. واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاثة أقسام، إما أصدقاء، وإما معارف، وإما مجاهيل. فإذا بليت بالعوام المجهولين فأدب مجالسة العامة ترك الخوض معهم في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم والاحتراز عن كثرة لقائهم والحاجة إليهم والتنبيه لهم على منكراتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم. وأما الإخوة والأصدقاء فعليك فيهم وظيفتان، أحدهما أن تطلب أولا شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخي إلا من يصلح للأخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك فراعي فيه خمس خصال: الأولى العقل، فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وقد يضرك وهو يريد أن ينفعك، والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. وقال علي رضي الله عنه: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. الثانية حسن الخلق، فلا تصحب من ساء خلقه وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة، فقال: يا بني، إذا أردت أن تصحب إنسانا فاصحب من إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. اصحب من إذا مددت يدك إلى خير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. اصحب من إذا قلت صدقك، وإذا حاولت أمرا أمرك، وإن تنازعتما في شيء آثرك. وقد قال علي رضي الله عنه رجزا: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك. الثالثة الصلاح، فلا تصحب فاسقا مصرا على معصية كبيرة، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته، بل يتغير بتغير الأغراض. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاحذر صحبة الفاسق، فإن مشاهدة الفاسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك وقع المعصية وتهون عليك أمرها، ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها، ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. الرابعة الحرص، فلا تصحب حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا تدري، فمجالسة الحريص تزيد في حرصك، ومجالسة الزاهد في الدنيا تزيد في زهدك. الخامسة الصدق، فلا تصحب كذابا، فإنك منه على غرور، وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمجالس والمساجد، فعليك بأحد أمرين: إما العزلة والانفراد ففيها سلامتك، وإما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر صالح خصالهم، وذلك بأن تعلم أن الإخوة ثلاثة: أخ لآخرتك فلا تراعي فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا تراعي فيه إلا الخلق الحسن، وأخ لتستأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من خبثه وشره. والناس ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط، ولكن العبد قد يبتلى به، وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع معه، فتجب مداراته إلى الخلاص منه. وفي مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها، وهو أن تشاهد من خبائثه وأحواله ما تستقبحه فتجتنبه، فالسعيد من وعظ بغيره، والمؤمن مرآة المؤمن. وقيل لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: من أدبك؟ فقال: ما أدبني أحد، ولكن رأيت جهل الجاهل فتجنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدب. الوظيفة الثانية مراعاة حقوق الصحبة، فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، وفي القيام بها آداب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة فاجتنى منها سواكين، أحدهما معوج والآخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه، فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج، فقال: يا رسول الله، أنت كنت أحق بالمستقيم مني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا وسئل عن صحبته، هل أقام فيها حق الله تعالى أم أضاع؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه. فآداب الصحبة الإيثار بالمال، فإن لم يكن هذا فيبذل الفضل من المال عند الحاجة، والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى الالتماس، وكتمان السر وستر العيوب والسكوت عن تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه، وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه، وحسن الإصغاء عند الحديث وترك المماراة له، وأن يدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه، وأن يشكره على صنيعه في حقه، وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه، وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه، وأن يعفو عن زلته وهفوته ولا يعتب عليه، وأن يدعو له في صلاته في حياته وبعد مماته، وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته، وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئا من حاجاته، فيروح سره عن مهماته، وأن يظهر الفرح بجميع ما يناله له من مسراته، والحزن بما يناله من مكارهه، وأن يضمر له مثل ما يظهر، فيكون صادقا في حبه سرا وعلانية، وأن يبدأه بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس، وأن يخرج له عن مكانه، وأن يشيعه عند قيامه، وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من خطابه، وأن يترك المداخلة في كلامه، وعلى الجملة فيعامله بما يحب لنفسه أن يعامل به. فمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأخوته نفاق، وهو عليه في الدنيا والآخرة وبال. فهذا أدبك في حق العوام المجهولين وفي حق الأصدقاء المؤاخين. وأما القسم الثالث وهم المعارف فاحذر منهم، فإنك لا ترى الشر إلا ممن تعرفه. وأما الصديق فيعينك، وأما المجهول فلا يتعرض لك. وإنما الشر كله في المعارف الذين يظهرون الصداقة بألسنتهم. فأقلل من المعارف ما قدرت، فإذا بليت بهم في مدرسة أو جامع أو مسجد أو سوق أو بلد فيجب ألا تستصغر منهم أحدا، فإنك لا تدري لعله خير منك، ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك، لأن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها، ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى. وإياك أن تبذل لهم دينك لتنال دنياهم، فلا يفعل ذلك أحد قط إلا صغر في أعينهم ثم حرم ما عندهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم فيذهب دينك فيهم ويطول عناؤك معهم. ولا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك وثنائهم عليك في وجهك وإظهارهم المودة لك، فإنك لو طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة إلا واحدة، ولا تطمع أن يكونوا لك في السر والعلن واحدا، ولا تتعجب إن ثلبوك في الغيبة، ولا تغضب منهم، فإنك لو أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقاربك، بل في أستاذك ووالديك، فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافههم به، فاقطع طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم، فإن الطامع في الأكثر خائب في المال، وهو ذليل لا محالة في الحال. وإذا سألت واحدا حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره، وإن قصر فلا تعاتبه ولا تشكه فتصير عداوة. وكن كالمؤمن يطلب المعاذير، ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب، فقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه، ولا تعظن أحدا منهم ما لم تتوسم فيه أولا مخايل القبول، وإلا لم يسمع منك وصار خصما عليك. وإذا أخطأوا في مسألة وكانوا يأنفوك عن التعليم من كل أحد فلا تعلمهم، فإنهم يستفيدون منك علما ويصبحون لك أعداء، إلا إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل، فاذكر الحق بلطف من غير عنف. وإذا رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي حببك إليهم، وإذا رأيت منهم شرا فكلهم إلى الله عز وجل، واستعذ بالله من شرهم، ولا تعاتبهم ولا تقل لهم لما لم تعرفوا حقي، وأنا فلان بن فلان، وأنا الفاضل في العلوم، فإن ذلك كلام الحمقى، وأشد الناس حماقة من يزكي نفسه ويثني عليها. واعلم أن الله عز وجل لم يسلطهم عليك إلا لذنب سبق منك، فاستغفر الله من ذنبك، واعلم أن ذلك عقوبة من الله لك، وكن فيما بينهم سميعا لحقهم، أصم عن باطلهم، نطوقا بمحاسنهم، صموتا عن مساويهم. واحذر مخالطة متفقهة الزمان، لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال منهم، فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون، ويقطعون عليك بالظنون، ويتغمزون عليك بالعيون، ويحصون عليك عثراتك في حال عشرتهم، حتى يجبهوك بها في غضبهم ومناظرتهم. لا يقيلون لك عثرة، ولا يغفرون لك زلة، ولا يسترون لك عورة. يحاسبون على النقير والقطمير، ويحسدون على القليل والكثير، ويحرضون عليك الإخوان بالنميمة والبلاغات والبهتان. إن رضوا فظاهرهم الملق، وإن سخطوا فباطنهم الحنق. ظاهرهم ثياب، وباطنهم ذئاب. هذا ما قطعت به المشاهدة من أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى، فصحبتهم خسران، ومعاشرتهم خذلان. هكذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من يجاهرك بالعداوة؟ وكن كما قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. كذلك قيل: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وكن كما قال هلال بن العلاء الرقي: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنه قد ملا قلبي مسراتي، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء، دواء الناس تركهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات. فسالم الناس تسلم من غوائلهم، وكن حريصا على كسب المروات. فخالق الناس واصبر ما بقيت لهم، أصم أبكم أعمى ذا تقيات. وكن كما قال بعض الحكماء: إلق صديقك وعدوك بوجه واحد، وهو الرضا، من غير مذلة لهم ولا هيبة منهم، وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تستوفز، وتحفظ من تشبيك أصابعك، والعبث بلحيتك وخاتمك، وتخليل أسنانك، وإدخال إصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك وتنخمك، وطرد الذباب عن وجهك، وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة وغيرها. وليكن مجلسك هادئا، وحديثك منظوما مرتبا، وأصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد، وتوق كثرة الكحل والإسراف في الدهن، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ قط رضاهم، واجفهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك، وإذا خاصمت فتوق وتحفظ من جهلك وعجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك، ولا تجثو على ركبتيك. فإذا هدأ غضبك فتكلم، وإذا قربك السلطان فكن منه على مثل حد السنان. وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. فهذا القدر يا فتى يكفيك في بداية الهداية، فجرب بها نفسك، فإنها ثلاثة أقسام: قسم في أداء الطاعات، وقسم في ترك المعاصي، وقسم في مخالطة الخلق، وهي جامعة لجمل معاملة العبد مع الخالق والخلق. فإن رأيتها مناسبة لنفسك، ورأيت قلبك مائلا إليها راغبا في العمل بها، فاعلم أنك عبد نور الله بالإيمان قلبك، وشرح له صدرك، وتحقق أن لهذه البداية نهاية، ووراءها أسرار وأغوار وعلوم ومكاشفات، وقد أودعناها كتاب إحياء علوم الدين، فاشتغل بتحصيله. وإن رأيت نفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف، وتستكثر هذا الفن من العلم، وتقول لك أن ينفعك هذا العلم في محافل العلماء، ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء، وكيف يرفع منصبك في مجالس الأمراء والوزراء، وكيف له أن يوصلك إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف والقضاء، فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك منقلبك ومثواك. فاطلب شيطانا مثلك ليعلمك ما تظن أنه يوصلك إلى بغيتك، ثم اعلم أنه قد لا يصفو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك أو بلدك، ثم يفوتك به الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قرأ عليكم هذا الكتاب محمد السعدني، ونسأل الله القبول والإخلاص.